من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع واحد من فنانينا الذين صنعوا تاريخنا الموسيقي وطوروا فن الغناء وأسلوب الأداء وتركوا بصمات مضيئة وآثارا خالدة. هو الموسيقار محمد الأصبجي الذي غاب عن دنيانا في اليوم 25 من شهر مارس عام 1966. ومحمد الأصبجي صديقي المستمع كان فريدا بين أقرانه من الفنانين، ملحنين كانوا أو مغنين، في ثقافته واتجاهاته الفنية وفي تطلعاته ورؤيته الموسيقية وفي مواهبه المتعددة التي انفرد بها. كان الأصبجي في صباه وفي شبابه شيخا معمما كوالده الشيخ علي الأصبجي الذي كان من المنشدين والمغنين المشهورين في مطالع القرن العشرين. وظل الأصبجي محتفظا بهذا الزي طوال فترات دراسته حتى حصل على دبلوم مدرسة المعلمين عام 1914 وعين مدرسا بوزارة المعارف، ولكن عشقه الجارف للموسيقى جعله يهجر الوظيفة ويتفرغ للفن الذي يهواه، وأرغمته أضواء الحياة الجديدة على التخلي عن زيه ويصبح أفندي يرتدي البدلة والطربوش. وحينما مارس محمد الأصبجي فن التلحين لم يكن مقتنعا تماما بالألحان التي كان يرددها المطربون والمطربات وأسلوب أدائهم، وإن كان قد لحن نماذج من الأشكال الغنائية التي كانت سائدة. وكان الأصبجي يتحين الفرصة التي يستطيع من خلالها التعبير عن ذاته، ووجد كل ما يتمناه في صوت أم كلثوم، فلحن لها أول ما لحن مجموعة من الطأطيء التي تفيض طربا، منها هذه الطأطوئة: يا روحي بلا كتر أسية ما تفرحيش الناس فيا. كلمات شاعر الشباب أحمد رامي، مقام كرد. Thank you. لك ما تفرحيش الصبي خبيرا بالأصوات وعالما بدقائقها، مما جعله يستخدم طاقة وقدرة كل صوت وإمكاناته، ويضع لصاحبه ما يناسبه من نغمات وحركات وجمل لحنية. ومن الفنان عباس البليدي وألحان الأصبجي نستمع إلى طقطوقة أطفنا الورد والياسمين وكل جميل على الأغصان، وغنى للربيع البين سقاهم فرحته ألوان. كلمات الشاعر مصطفى عبد الرحمن، مقام هزام. Oh, Thank you. كان الأصبجي يتبع في صياغة ألحانه أسلوبا يغير أساليب زملائه الملحنين. كان يعمل على الاتجاه لصاحب الصوت الذي يتعامل معه إلى وجهة أخرى غير التي ألفها السامع، فيبدو في ثوب جديد وإطار جذاب. وقد لحن الأصبجي لمطربة العواطف ملك عددا من الألحان، من بينها لحن بتسألني نسيتك ليه. والفنانة ملك صديقي المستمع كانت من أشهر مطرباتنا طوال الثلاثينيات والأربعينيات وحتى فجر الخمسينيات من القرن العشرين، وهي تتقن العزف على العود كما تجيد التلحين، ولها جهود ناجحة في المسرح الغنائي، كما كان لها مسرح يحمل اسمها تقدم عليه أعمالها المسرحية. مع الفنانة ملك في لحن بتسألني نسيتك ليه مقام رست. Thank you. Thank you. تفوق الأصبجي بوجه خاص في تلحين المونولوج الغنائي بنوعيه العامي والفصيح على كل الملحنين، وازدهر قالب المونولوج بفضل ما قدمه من نماذج راقية. ومن المونولوجات التي لحنها الأصبجي تنشدنا الفنانة ليلى مراد: يا من أنادي بلحني هل تسمعون ندائي؟ كلمات الشاعر أحمد رامي، مقام جهار كاه. Thank you. سيداتي وسادتي، تحية من القلب إلى الموسيقار الكبير محمد الأصبجي في مناسبة ذكراه، جزاء وساقا لعطائه وريادته وأستاذيته وابتكاراته في كل فروع الموسيقى العربية علما وعملا. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء.